نعم. ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى وقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورة التي قلت عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. يعني عائشة خاتم المسروق ما حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله سريا. قال مسروق من السبعين أمهلي لأمر ولا تعجلين أشكل عيض الله يعني. ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فظن أن الضمير يعود إلى الله لا بينت لو عائشة أن الضمير يعود إلى جبريل ولقد رآه بالأفق يعني رأى محمد بن جبريل في الأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة ثانية مرة فيه على صورة التي تلف عليها مرة منهبط من السماء الأرض في حراء في أول البعثة ومرة في السماء. ليس المراد أن رؤية الله لأن الله لا يراه أحد واستدلت في الآية بالآيتين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار تعود إلى الله. الثاني ما كان لبشر أن يكلمه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو وما كان لبشر ومحمد بشر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب إلا وحيا من وراء حجاب فهو محجوب عن رؤية الله وإن كان يسمع كلام الله. قال هو اختار قال عائشة هو اختار أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليس من وراءه وإنما حلمه الله من وراء حجاب. واختلف منهم من أثبت الرؤية ومنهم من نفاها فجمع بينهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله جمعا حسنا فقال إن من أثبت الرؤية من اختلف أثبت الرؤية النبي ربه فمراده رآه بسؤاله ومن نفاها من السلف عائشة وغيرها فمراد بعينه وبهذا تجتمع الأدلة. فمن نفى الرؤية مراد بالعين يعني أن الذي نذر ربه بعينه ومن نفى الرؤية مراد رآه بفؤاده بقلبه وبهذا تجتمع الأدلة. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد روي أنه رآه وروي أنه لم يره فرواية رآه محمولة على رؤية الفؤاد ورواية لم يره محمولة على العين رؤية العين وأنه لم يره. الصواب أن النبي لم يرى ربه بعين وأكثر. هناك بعض العلماء رأى أن النبي رأى ربه بعين وأكثر ذهب إلى هذا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه والقرطبي وأبو الحسن الأشعري والنووي أنه نفسه الآن عندك الحديث تأتي صريحة أن النبي لم يرى ربه ومع ذلك أولها وقال رأى هي أمام صريحة مثل الشمس حديث أبي ذر هل رأيت ربه قال نور عنا رأى حجابه النور لو كشف لأحرق صبحة وجه ما تأيه بطره من خلقه صريح لأنه لم يره وبعد قال لا رآه بعينه نو نعم هذا من العجائب يكون صريح أمامه ويشرح واضح ثم يقول إنه رآه نعم. نعم ورافض عنك يوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم ربي يعود إلى الله نعم أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله سريا والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله سريا والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني هذا ثلاث أشياء من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله سريا من زعم أن محمد كتم شيئا من أوحي إليه فقد أعظم الله سريا من زعم أن الرسول يعلم ما في غد يعلم الغيب فقد علم الله سريعا كل من خطأ نعم. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك وأنعمت عليه وأنعمت وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. نعم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق. نعم. على ظاهرها يعني ان الله تعالى اخبره بانه سيتزوجها اذا طلقها زيد. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سالت عائشه رضي الله عنها هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قص شعري بما قلت وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يأتي في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورة التي هي صورته فتبدأ أفق السماء. نعم. هذا هو الصواب أنه رؤية جبريل أن مراد أنه رأى جبريل في الصورة التي هي صورته التي خلق عليها في 600 جناح. نعم. نعم. فأوحى الله إلى عبده. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم أوحى إبراهيم إلى عبده إلى عبد الله محمد. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه. وهذا واضح لأن النبي لم يرى ربه. نور أن أراه يعني الحجاب يمنعني من رؤية لأن الله تعالى احتجب خلقه بالنور. قال أبو ذر رسول الله هل رأيت ربك قال نور أن أراه يعني كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤية أن استفهام استبعاد يعني كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه نور أن أراه أن نور أن الحجاب نور كيف أراه والحجاب نور يمنعني من رؤيته. نعم. هذا الصريح في أن النبي لم يرى ربه يعني رحمه وأصبح منها الحديث اللي بعد حديث أبي موسى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاوم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله. نعم. قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وهو حجاب حدثت نورا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور في رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. والمراد الكلمات يعني جمل مفيدة كما فينا نصف بأربع كلمات نطلق كلمة على جمل مفيدة أو تطلق على الكلمة المفردة الواحدة أو تطلق كلمة على الخطبة كما يقول صنع على الكلمة قام فيها بأربع كلمات إن الله لا ينام ولا ينبغي له نوم يخفض قسط العدل ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل النهار عمل النهار عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل حجابه النور وفي لفظه النار والنار نور النار في نور فيه إحراق يمنع النور حجابه يعني من خلقه حجاب الله من خلقه النور ويغلى النار لو كشف هذا الحجاب لأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه ومحمد من خلقه فلم يرى الله هذا صريح لأن النبي لم يرى ربه وأنه محجوب وأن الله تعالى حجب من خلقه بالنور وأنه لو كشفه لا حرق سبحانه جنها من انتهى إليه بصره من خلقه والمعنى أنه لا حرق جميع خلقه ومحمد منه هو محجوب بالنور أليس هذا صريح لأن النبي لم يرى لكن انظر كلام النووي على الحديثين شوف كلام النووي على الحديثين بيتأولها ويقول إن الرسول رأى الله بعين ربه ومعنى الحديثين واضحان صريحان في أن يقول أن يرى ربه نعم قال أبو ذر قال النووي قال الحديث أبي ذر وحديث أبي موسى إيه أما قوله صلى الله عليه وسلم نور عند أراه فهو بالتنوين بعده بعده السلام على إثبات الرؤية بعد حديث أبي موسى حديث أبو موسى قال عبد الله عنك قوله فكيف نور ومعناه حجاب نور فكيف أراه قال الإمام أبو عبد الله النازعي رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة في إغشاء أنوار الأبصار في إغشاء أنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرأي وبينه وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور النور فحسب ولم أرى غيره رأيت النور حسب معناه رأيت النور فحسب حسب يعني كفاية ولم أرى غيره قال وروي نور أن أراه بفتح الراء وفتح نوراني. النور ها؟ نوراني نوراني أراه وروي نوراني أراه نور أن أراه بفتح الراء وكسر النور وتسديد الياء وروي نور أن أراه بفتح الراء وكسر النون وتسديد الياء نوراني نوراني وروي نوراني وروي نوراني نوراني أراه بفتح الراء وكسر النون وتسديد الياء ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه أي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال قال القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذا النور من جملة الأجسام ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذ النور من جملة الأجسام والله سبحانه وتعالى يحل يجل عن ذلك هذا مذهب جميع أئمة المسلمين ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وما جاءت الأحاديث من تسمية سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نور هما وخالق ذو نورهما وخالقه وقيل هذه أهل السماوات والأرض وقيل ونظر قلوب عباد المؤمنين هذا ليس بالصحيح تأويل جهة النور هذا فيه صفات النور الله نور السماوات صفات النور لله عز وجل وأن النور صفة من صفاته نعم مثل نوره الآية الأخرى مثل نوره كالمشكاة في المصباح نعم مستعد هذا كلام النووي آخر تعليق على كلام القاضي والمراد هنا المانع من رؤيته وسمي ذلك المانع نورا او نارا لانهما يمنعان الادراك في العالم بعد اخر شيء وصل بعد وخرفي. أقصد في آخر الكلام أثبت الرؤية معنا الحديثين واضحا في أنهما كلا في الرؤية. نعم. ها شاب ما عايش ايش اسف هذا الراجح يطلع هذا الكلام فالراجح ان هذا موجود الكلام فالحاصل هذا من العجائب وقول الراجح اللي عليه اكثر العلماء معروف المحققين جمهور العلماء ان الرجل لا يرجح وان هذا قول طائفه قليله وجاء عن ابن عباس مثل ما سبق جاء عن ابن عباس مطلق رعاه وجاء بعضها رعاه بفؤاده فيحمل مطلق على المخيم وبعضها قال رعاه وهو يعلم ابن عباس وبعضها قال رعاه بفؤاده يحمل مطلق على المخيم ما جاء عنه قال رعاه رعاه بفؤاده الصواب الذي عليه المحققون ان الغنر ربه ان الايه صريحه ما كان لرسل ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ما كان رسل يكلمه الا من وراء حجاب هذا الايه صريحه والحديث صريح لو كشف لاحرق الصبحات وجهه من كان يبصره من خلقه هو محبط من خلقه من خلقه فالحديث والايه صريحان في ان النبي لم ير ربه واضح هذه الشأن وولي عليهم يحققون وولي قام الشيخ الثوثين وأما ما روي عن السلف فالجمع بينهما كما سبق كما ذهب إلى الشيخ الإسلام ما روي عن السلف أنه رآه محمول على رؤية الفؤاد وما روي أنه لم يره محمول على رؤية العين وبهذا تجتمع الأثار ولا تختلف من السلف من أثبت الرؤية قصه رآه بفؤاد ومنهم من نفاه قصه رآه بعين نعم أما الذي ذهب إلى النووي بعد السلف وقال بأنه هو قول الجمهور لا وليس بالتحديد النووي شيخ الله انه يؤسس الرؤيه انه راى ربه بعين واحده يقول عندك الان قريب ها حجاب النور هذا خلق حجاب سبب غير النور الذي هو صفه المصباح النور الذي هو حجاب غير النور الذي هو صفه المصباح الله عز وجل نعم نعم نعم الله أعلم تكلم عليها النووي الذي تكلم عليها عن ورد وصدق نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر في حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويقبضه ويرفع اليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار الأجسام غير كما عن الله تعالى له صفة كذلك صفة المخلوق فثلاثة لا يلزم من هذا أجسام المخلوقات الله تعالى لا يماثل المخلوقات ليس كمثله شيء وصفة بسيط نعم قوله حقيقة إن إنما تكون للأجسام المخلوقة الله تعالى منزه عن الجسم والحي هذا الرسول الصحيح الله تعالى الحديث صريح لأن الله حجب النور حجابه النور صريح الحديث هذا كما يشاء سبحانه وتعالى يحتجب بما يشاء سبحانه وتعالى الله أعلم نعم حدثنا نصر بن علي الجهرمي وابو غسان الاسمعي واسحاق بن ابراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لابي غسان قال حدثنا ابو عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم هذا صحيح يسمون لربهم يوم القيامة وما بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه يكشف الحجاب سبحانه وتعالى ينظر إلى أهل الجنة فما أعطوا شيئا من النعيم حتى إليه النظر إليه وحجاب رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. هذا صريح في إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أعظم نعيم أعطاه الجنة ورثهم لربهم عز وجل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الصواغيث وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. نعم فيقول في صورة الله عز وجل. نعم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. يأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. وفي هذا في أنه راهم مرتين مرة الأولى كان في غير الصورة التي يعرفون فأنكروا فقال نعوذ بالله منك هذا بالله من الله كما في الحديث اللهم إني أعوذ برواية من السخط ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أستعيذ بغير الله ولا أستعيذ من أحد غير الله أعوذ بك منك بلحظة سنان عليه وذلك لأنه سبحانه جعل بينه وبينهم علامة ويكشف الساق وأرض وسيأتي للعادة أنه رأى أربع مرات سبحانه وتعالى في موقف القيامة الأولى تعريف ثم رأاه في غير الصورة التي يعرفون فأنكروه ثم رأاه في الصورة التي يعرفون أنت ربنا واستجدوا له ثم لما رفعوا رؤوسهم إلى وقت تحولت الصورة التي يعرفون فإذا رأاه في الصورة الأولى التعريف ثم رأاه في الصورة غير الصورة التي يعرفون فأنكروا، ثم رأوا في الصورة التي يعرفون فسجدوا له، ثم رفعوا رؤوسهم غير الصفحة أول في الصورة التي رأوا فيها أول مرة أربع مرات، رأوا سبحان أربع مرات في موقف القيامة قبل دخول الجنة. نعم سيأتي هذا من هنا حديث هذا ذكر فيه أنه رأوا مرة فيه الصورة التي غير يعرفون فأنكروا، ثم رأوا الصورة التي يعرفون فسجدوا له. نعم فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يزيد ولا يتكلم. هذا في فضل هذه الأمة، هذه الأمة أول من يزيد الصراط. الله أكبر. هو ما يدخل هذه الجنة في هذه الأمة من الأمة أمة محمد وأول من يستقبل باب الجنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الله. وفي جهنم فلا لي التجاء إلى الله اللهم سلم دعاء وتضرع اللهم سلم لأن الصراط مذلة ودحر. نعم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيكم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازة فمنهم مؤمن بقي بعمله روي فمنهم الموبق بعمله وروي منهم المؤمن يقي عمله في ثلاث روايات. نعم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا لمن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود يعني لأنهم النار لأنهم صلوا. هذا فيه الرد على الصلاة المعتزلة الذين يقولون بخلود القصاة في النار ولهذا أمر الله أن يخرج الموحدين من يقول لا إله إلا الله موحدين يخرجونهم من النار. هي الرد على الخوارج المعتزلة الذين يقولون بتخليد الوفاة في النار. وفيها أيضا حجة لمن قال بأن الصلاة من شروط لا إله إلا الله ولهذا إذا أراد الله أن يرحم الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله أمر الملائكة فيخرجونهم فيعرفونهم في علامة وهي أثر السجود أنهم يصلوا فدل على أن الصلاة شرط في صحة التوحيد لأنه أمر بأن يخرج من الأرض من يقول لا إله إلا الله فيعرفون من يقول لا إله إلا الله في أثر السجود لأنهم يصلوا دل على أن غير المصلي ما نفسهم لا إله إلا الله وهذا من أيضا دليل قوي في أن ترك الصلاة وأن من ترك الصلاة فقد أشرك ليس بموحد والله تعالى يخرج الموحدين العصاة من النار تعرفهم الملائكة بأثر السجود ولهذا لا تأكل النار أثر السجود هذا أيضا من الأدلة على ترك الصلاة أن الصلاة شرط في صحة التوحيد. نعم يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود وفي الأخرى حرم صورهم على النار يعني وجوها وأثر السجود ما تأكل النار وجوها. نعم فيخرجون من النار وقد انتحشوا فاشتركوا في الأخرى صوروا فحمة. نعم النار الله روح عظيم يخرجون النار مدة أشك. نعم فيخرجون من النار وقد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمل الحبة في حمير السيف. الحبة البذرة هذه الحبة الرزاق كما تنبت الحبة في حمير السيل. فعيل بمعنى مفعول يعني محمول السيل. السيل إذا جرى الوادي يحمل معه الغثاء والطين ثم يكون على جانب الوادي. إذا كان هناك حبة تنبت بسرعة لأنها مخدومة. الطين هذا خدمة له تنبت بسرعة مجرد ما يقف السيل تنبت خضراء. وكذلك هؤلاء الذين يخرجون من النار ينبتون سريعا كما تنبت الحبة في حمير السيل. يعني هؤلاء الذين دخلوا النار العصاة انتحشوا وصاروا فحما ومثل في إماثة يخرجون منها ضبائر ثم يصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة البذرة في حمير السيل فيما يحمله السيل من الطين وغيره. فالبذرة تنبت في حمير السيل بسرعة. نعم. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمير السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه نعم. على النار. ها؟ النار يساقل سوف النار بالله فتوان ساتي من كان يعبد مثل ما سبق من كان يعبد الشمس يسلع الشمس ومن كان يعبد القمر والقمر ساقطوا في النار ساقطوا مع معبوديه نعوذ بالله ما عليهم حساب ما عليهم ما تقرر اعمالهم فعل ثم ساقطوا الى النار سوقا شتاب للمؤمنين. نعم هذا وضع انه ساقطوا في النار هذا ظاهر الحديث. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار. نعم وجهه وجه إلى النار بعد ما خرج آخر أهل النار دخولا وآخر أهل الجنة دخولا خروجا وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج منها ويوجه وجهه إلى النار يقول رب اصرف وجهي عن النار قسبني ريحها وأحرق لي كأوها لآذاني شدة حرها ولهبها فيصرف وجهه عن النار. نعم فيصرف الله وجهه عن النار. نعم رب فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الله ما شاء الله أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار. نعم هذه غنيمة عظيمة كن صرف وجهه عن النار هذه غنيمة سلم من حرها ولهبها وشدتها نسأل الله العافية. نعم فإذا أقبل على الجنة ورآها صرف وجهه عن النار إلى الجنة. نعم فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيته ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. نعم وفي الحديث الآخر وربه يعذره لأنه يرى فيه ما صبر له يعطي عهود ومواثيق ويكفي ما شاء الله ثم يسأل وربه يعذره الله تعالى يعذره. نعم ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك فيعطي ربه فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء الله. فيه الحلف بالعزة ويصرف مصفاة الله من قال ومن قول الله تعالى إبليس حلف بعزتك لا وينه أجمعين حلف بالعزة ويصرف مصفاة الله. نعم فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انكهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك

فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. يعني كأنها ماء، كأنها ماء ثم تستخرون فيها نعوذ بالله. فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيسار إليهم ألا تجدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا مكان الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ في أدنى صورة من التي رأوه فيها، هذه مرة فيه في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يعني قبل ذلك هذه رؤية مرة فيه. نعم. في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منه، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقول نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. هذه مرة ثالثة كشف الله على ساق. نعم، كل العلامة بينهم وبينه. نعم. ولا يبقى من كان يسجد في إثبات الصلاح الله عز وجل، لكن حديث الصلاح صريحة الآية يكشف عن ساقه عند سبيلها يكشف الله عن ساقه ويكشف عن ساقه عن ساقه. نعم، في الصلاح عن ساقه. نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما راد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. هذه المرة الرابعة. فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحب مزلة فيه خطاطيب وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها سويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين والبرق والريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناد مسلم على حسب الأعمال. نعم. فناد مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناسبة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم. استقصاء بيد الله والحلف من النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. نعم. نفوس العباد بيد الله. نعم. فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناسبة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله. نعم. لا استقصاء استقصاء استقصاء بس لا المعنى يقصد استقصاء، والمعنى أن المؤمنين يناشدون الله بتخليص العصاة من النار يا رب الأخوان يصلوا معنا ويصلوا معنا وكذا، فلا يزالوا يناشدون الله حتى يقول اذهبوا فمن رأيتموه وكذا يجعل لهم على مسرح أخرجوه من النار. استقصاء استقصاء. نعم. هو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحسنون. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا المرأة الصور الوجوه تحرم وجوههم على النار لأنها تسجد الله. نعم أثر السجود. فتحرم صورهم على النار يعني ما تأكل النار وجوههم وهم في النار الصلاة لكن ما تأكل النار وجوههم. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقين وإلى ركبتين ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا من فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد لم نذر فيها خيرا. نعم الذين يخرجون الملائكة من المؤمنون ظاهر المؤمنون. نعم شفاعة الله. نعم. كان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان ما عملوا خيرا زيادة على التوحيد والإيمان ما عملوا التوحيد وفي اللفظ الآخر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر نعم. فيلقيهم في نهر في أبواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل فلا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون من الشمس أصيفر وأقيضر وما يكون منها إلا الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم القواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يعني زيادة على التوحيد بعد ذلك يسأل ربهم أن سمحة هذه الخواتيم التي رقابهم كل قراءة نغلوا الجهنميون وحاول الجهنميون وشقاء الله من النار. نعم. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين ترى الحديث هذا طويل أحتاج إلى قراءة من الأول حديث عظيم وحديث أبي سعيد وخلاصة أن هذه الحديث كلها في إثبات الرؤية لله عز وجل فيه الرد على من أنكر الرؤية وساقها العلامة ابن القيم في كتاب أحد الأرواح قال إن رواها من الصحابة نحو 30 صحابية وهي متواترة في الصحاح والسنن والمسائل ولهذا كفر العلماء من أنكر الرؤية قال المحقون من العلماء من أنكر رؤية الله قد كفر من أنكر علم الله شرط علم الله الأشياء قبل الثوانية فقد كفر وصريحة أيضا في إثبات الرؤية لله عز وجل يعني يكون من أول حديث أبي سعيد بقي قليل بقي قتل الرجل لكن الباقي تابع رواية الله بقية الرواية تابع الحديث أبي سعيد فعل نقطع الحديث أول حديث أبي سعيد و هذا إن شاء الله هو نهاية الدروس يوم الثلاثة نهاية الدروس قبل الإجابة إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله في البخاري ويوم الثلاثة في درس قادم مرحبا قادم مرحبا بعد الإجازة إن شاء الله بعد العيد على الحد إن شاء الله يكون اليوم يوم السبت بالإدراسة يوم 17 شهر الحج إن شاء الله نعود إن شاء الله الدرس يوم 17 يوم السبت إن شاء الله الحجة حسن تقييم موضوع إن شاء الله نصف الله جميعا سم أول حديثة بسرعة عيد من أول عصر فيه جماعة فيها أيضا معالي سليمة نعم في الجنة لا يراه إلا المؤمنون هذا فيه استثناء من العلماء من قال أنه رونه ظاهر الحديث أنهم يرونه المنافقين مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم قال بعض العلماء أنهم يحتجبون ما استطاعوا يحتجبون كل واحد ظهر طبق أيوه ما استجبوا صار يصور أحد ظهر واحد من طبق ما يستطيع السجود الله العافية لأنهم ما سجدوا لله إيمانا في الدنيا ولا يسجدون في الآخرة نعم لا يعطيك الشاعر هذا الشاعر ما يكون الجهة يقول له رأس في غير جهة هو عاب الذي عليهم على السنة والجماعة أنه يرى الله من فوق أنه ينكر الجهة على طريق الشاعر الشاعر يقول له يرى فين يرى يقول ما في جهة من فوق كله تحت لا يمين لا شمال لا أمام لا خلف لا وين يرى يقول لا في جهة هذا غير معقول لابد يكون المرء بجهة من الرأي وافقوا المعتزلة في إنكار الجهة وافقوا للسنة في جهة الرؤية فتجبروا وفي الأسف في الرؤية وأنكروا الجهة هذا غير معصول غير مصحول نعم بالعلامة بالعلامة التي على الله لها إن شاء الله من العلامة يعرفونها علامة لأهل التوحيد ها يرونهم نعم يذهبون إليهم ويخرجونهم بكيفها التي أراد الله يرونهم يشاهدونهم هل جنة يشاهدونها ونادى أصحاب الجنة أصحاب أن في بعضنا من يشاهدونها شعر الله لهم علامة الحجر نعم كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الحجر لهم حجة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوة ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوة ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة محمد وعلى آله وصحبه أما بعد هذا الحديث صريح بإثبات رؤيتهم لربهم يوم القيامة وأنهم يرونه رؤية واضحة وأنه لا يحصل عليهم ضرر ولا ضيق ولا ضيق لهم يرون ربهم صغير على رؤية واضحة من غير تجاحظ وأنهم يرون ربهم من فوق كما يرى الشمس كما ترى الشمس كما يرى القمر فإننا نرى الشمس من فوقنا ونرى القمر من فوقنا وليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر لا الله تعالى لا يشبه من خلقه بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية يعني أن المؤمنين يرون ربهم رؤية واضحة من فوقهم كما أنهم يرون الشمس رؤية واضحة من فوقهم فوقما يرون القمر رؤية واضحة من فوقهم ولا جل فيه صلت رؤية مولى ربهم مشاشرة قد رواها نحن ثلاثين صحابية السنن والمسانيد والصحاح كما ذكرها العلامة القيم رحمه الله الحادي الأرواح كتاب الروح هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح ومع ذلك مع كون هذه الأدوة الصريحة الواضحة فقد أولها أهل البدع معتزلة أنكروا الرؤية قالوا المراد بالرؤيا العلم، وإنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أي تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون فيه. وهذا من عمل بصيرة حتى الله سلامه العظيم. الرسول يبين بيان واضح إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة في الصحوة ليس دونها سحاب، في بيان أعظم من هذا البيان؟ وكما ترون القمر ليس بدري صحوة ليس دونها سحاب. هذا هذا هذا رؤية البصر ولا رؤية بالعلم؟ ولا العلم رؤية بالبصر؟ ومع ذلك فقد أول واحد. ولا شاعرة قالوا الرؤية صحيحة بالبصر لكن في غير جهة، ما نحدد الجهة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ترون الشمس صحوة، الشمس نراها من أي جهة؟ من فوقها، والقمر نراه من فوقها، الله نراه من فوقها، لكن الأشاعرة قالوا ما يثبت من الجهة، قالوا ما حدد الجهة، وهذا غير معقول. شخص مرئي لا بد أن يكون في جهة من الرأي، لكن أنكر الأنكر جهة، لأنهم بزعمهم أنه أن يثبت الجهة يلزم منه التحيز، فهم أرادوا أن يكونوا مع أصحابهم هم المعتزلة في إنكار الصوفية، ولكن لم يجرؤوا على أن ينكروا الرؤية، فأثبتوا الرؤية وأنكروا الجهة، فأثبتوا الرؤية كما أثبت أهل السنة، أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة في الرؤية، وأرادوا أن لا يخالطوا الجهة المعتزلة في إنكار الجهة فأنكروا الجهة، فأنكروا الجهة فأثبتوا الرؤية فأثر عليهم ذلك، فلجوا إلى حجج استثنائية وهي المموهة لفهم أن حجة وأن يثبت. هذا غير معقول، شخص يرى من خلال الجهة لا من فوق ولا من تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، إيش يكون هذا؟ ما يمكن. لهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء وقفوا بهم وسخروا منهم حيث أثبتوا رؤية من غير جهة، هذا غير معقول غير متصور، لأن كل مرئي لابد أن يكون جهة من الرأي، أنت ترى شيء لابد أن يكون من جهة منه، إما فوقك أو تحتك أو يمينك أو شمالك أو خلفك، فإثباته موجود بغير جهة من الرأي غير معقول غير متصور. نعم. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، يعني بقايا العجيزة في الغابرين، بقايا أهل الكتاب، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. صلى الله عليه وسلم خيل إليهم أنها سراب أنها كأنها ماء، سلط عليهم العطش والعياذ بالله، يقول يا ربنا عطشنا، فقال تريدون، فيتخيل من جهنم كانها شراب، كانها ماء، الشراب الذي يراه يتخيل من بعد، يساقون اليه ويتساقطون، نعوذ بالله. وهكذا جميع الكفرة يساقون الى النار سوقا، لا يحاسبون، ما لهم حسنات، ما لهم حسنات حتى يحاسبون، كل اعمالهم سيئة، ولهذا يساقون الى النار سوقا، كما قال يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وفدا. يحشرون الى النار ويخيل يسلط عليهم العطش، ويخيل إليهم أنها سراب فيتساقطون فيها، يساقون ويتساقطون نعوذ بالله من الكفرة. ثم يبقى المؤمنون الذين هم حسنات سيئة هم الذين يحاسبون. نعم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية إن الكفار لا يحاسبون، لا حسنات لهم بل تعد عليهم أعمالهم ويقرون عليها ثم يساقون الى النار سوقا. هي رساله عظيمه، رساله العقيدة الواسطية نقرأ أشياء فيها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن بالرسالة العقيدة وإن أمكن الحفظ طيب حط جزء منها ويقرأ الشرح هو التنبيه الثانية الشيخ عبد العزيز بن رشيد شرح عظيم يؤثر في الشرح إن شاء الله العظيم إن شاء الله الوقت يكتفي كما طلب أحد الإخوان يقرأ فيها إن شاء الله الأسبوع القادم رسالة والرسالة إن أمكن الحفظ طيب ونقرأ جزء منها ثم نقرأ الشرح التنبيه الثانية وهو الشرح العظيم في جلب التحقيق يحتاج إلى تحقيق لساعة التحقيق فيه هو شرح مغفور عنه ثلاث شروح ضعفة اختصر ولكن هو شرح عظيم. نعم ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطفنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر يعني سفر كلهم تساقط في النار لقي من يعبدوه من بر وفاجر يعني من مؤمن وعاصي من مطيع وعاصي البر هو المطيع والفاجر العاصي لو حصلت شيئا نعم نعم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون أتاهم فيه صفة الإنسان للرب كما يليق بجلاله وعظمته كما يأتي ربه كما قال سبحانه وتعالى هل يأمرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقضي الأمر في صفة الإنسان وقال سبحانه وجاء ربك والله صفة قال سنة وجماعة يسكتون الصفات الصفات الذات والأفعال هذه صفات الأفعال يأتيهم الله إتيانا يليق بجلاله وعظمته كانوا كيف هو سبحانه وتعالى فوق العرش فوق خلق أجمعين في أن صورة من التراضي أول مرة فيه صورة يتجلى لهم سبحانه وتعالى في أن صورة من الصورة التي رأوه فيها أول مرة لأنهم يرون الله مرات جاء دلت الحديث على أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة أربع مرات صفة الصورة لله عز وجل على الله الصورة وكل موجود له صورة هو قائم عليها كل موجود كل موجود له صورة هذا الموجود له وله صورة الله تعالى له صورة تأتي له في صورة يأتي بجلاله وعظمه والصورة صفة الصفات صفة الصفات الموجود نعم المخلوق له صورة والخالق له صورة نعم ذكرتم بأن هذه هي المرة الثانية التي رأوا فيها نعم هي الأصوات التي رأوا فيها أول مرة أي مرة ثانية ثم المرة الثالثة في هذه المرة كما سيأتي أنهم ينكرون لأن جل لهم في غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة فينكرون ويقول نعوذ بالله من هذا مكان حتى يأتينا ربنا يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له ثم يرفعون رؤوسهم يتجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها أول مرة المرة الرابعة نعم قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوا فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا استعاذ بالله من الله لأنه يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون قد جعل بينه وبين العالم وهي تشتاق فإذا كشف على الساكت على سجدوا له عرفوه فسجدوا له. هذا المرة الثالثة. فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود تجلى لهم في السورة التي رأوا فيها أول مرة وهي المرة الرابعة. نعم. الله عليك. أقل النووي عن القاضي إنه هذه العبارة وقال ربنا أرقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليه. قال وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله على الكلام الواحد في صحيح مسلم وجع أنه مغير وليس كما قال. لا شاطر نعم إنكار لا وجه له. نعم. فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هذا من الاتحاد كبر وانتهى لكن أن ينقلب أن يرجع إذا بعض لا يكاد أن ينقلب أن يرجع على الصواب أو عن الحق. هذا ابتلاء والامتحان والامتحان ما ينتهي حتى يدخل لسان الجنة. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم بينه آية فتعرفونه بها هل بينكم فيقول هل بينكم بينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى فيكشف عن ساق. هذه العلامة اللي بينهم وبينه إن شاء الله العلامة كشف الساق والساق كشف من صفات الله. الساق في الآية وفي الحديث كشف من صفات الله مسائل الساق في اليد والأصبع والرجل تليق بجلال الله وعظمته. قد أول هذا النووي وجماعة كثير من الشراح أولوه بأن المراد كشف الساق شدة الأمر كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها يعني. وهذا وإن كان يرد في لغة العرب كشف الساق بالأمر لكن المراد به الآية والحديث كشف ليس المراد به شدة الأمر وإن كان قد يأتي في اللغة العربية لكن المراد به الآية والحديث كشف صفة الساق لله عز وجل. فآية وعلامة جعلها الله بينه وبين عباد المؤمنين يعني يعرفونه بها فإذا رأوا العلامة سجدوا لأنه لما تجلى له في المرة الثانية أنكروا وقالوا نعوذ بالله منكم هذا مكان حتى أتينا ربنا فإذا أتينا ربنا عرفناه فيكشف عن الساق قال تعالى فيعرفون فيشهدون. نعم. نعم سعد ثم الرابع بعد رفع رؤوس من السجود تجلى له سبحانه وتعالى. نعم. لا لا حسب صحيح فصل بالشدة غير الشدة يعني غير الآية والحديث لنأتي تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها شدة الأمر غير الآية والحديث موجود بالشدة. نعم. كلام طويل قال النووي وغيره من الشراح كلام عن شدة الأمر عن كشف الساق قال بعضهم لعله ملك قال بعضهم جماعة من الخلق كما تقول بذل جراد وكذا وأنه مخلوق أو كل هذا كلام باطل لا وجه له كل من التأويل الباطل اللي أشكل عليهم كونهم ظنوا أن هذا فيه تشبيه أن هذا أن فيه تشبيه لله بخلقه هنا في التسجيل فتأول هذه التأويلات الباطلة. كلام طويل عند النقل النووي كم صفحة يمكن له صفحة عن هذا تأويل الساق هذا ما في حاجة الحمد لله الصلاة صفة من صفات الله أثبته الله لك نفسك قل أنت ما أعلم إلا أم أم الله الله تعالى صفة نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم كيف من الأول يقول إن هذا بجماعة من الخلق أو أنه مخلوق عظيم أو أنه ملك أو أنه كذا كل هذه الصفات ما أنزل الله بها من صفات. نعم. ضحك لله عز وجل. ضحك لله. معروف في البخاري يضحك الله كما عن ساقه. نعم. نعم. ما اعترى له الشارع. وهذا اصول يعني. ينبغي ان يشير اليه. البخاري عن ساقه. نعم. نعم. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفا ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورة التي رأوا فيها أول مرة يعني تجلى لهم صورة التي رأوا هذه المرة الرابعة تجلى لهم صورة التي رأوا فيها أول مرة المرة الأولى نعم رابعة بعد رفع الرؤوس تجلى لهم صورة التي رأوا فيها في أول مرة يعني تجلى لهم سبحانه وتعالى الصورة التي رأوه فيها المرة الأولى المرة الرابعة تجلى لهم الصورة التي رأوه في المرة الأولى نعم نعم وقد ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسد على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسد قال جحب مزلة في خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب فنادي مسلم هذا على حسب الأعمال ومرورهم على حسب الأعمال وهو يمرون بقوة الأجساد قوة أجسادهم على حسب الأعمال كطرف العين كالبر وكالريح وكالطير وكعجاويد الخيل والركاب رجع كطرف العين طرف العين صحرة تمر الإنسان عليه كلهم مروا كالبر ريح وكالريح ثم الطير مرتبها الرابع ثم عجاويد الخيل الخيل الجواد اللي جاء كجاويد الرساب الإبل وفي الحديث الآخر وكالرجل يعدو عدوى هذه المرة الشاذة وكالرجل يزحف رجحنا ثمان مرات المرتبة الأولى كطرف العين الدرجة الثانية من الناس كالبرق الدرجة الثالثة كالريح الدرجة الرابعة كالطير مرور الطير الخامسة كأجاويد الخيل السادسة أجاويد الرساب السابع الرجل يعدو عدوى يصل رحمه الخامسة الرجل يزحف رحمه وهم يسحب على بطنه فنادي يسلم مكردس على وجه الله على حسب تجريدهم الأعمال يريدون الأعمال غير تجريدهم نعم فنادي مسلم ومقدوس مرسل ومقدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة ما منكم من أحد بأشد مناشدة الله حتى إذا خلص المؤمن من النار هو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة من الله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم يعني هذا الشفاعة لهم يعني يسمعون الإخوان إذا خلص من النار ودخل الجنة ودخل أخطاء النار أو المؤمنون في الجنة يشفعون لإخوان المؤمنين وينشدون الله عز وجل استقصاء الحق لهم من ربهم عز وجل يقول يا ربنا إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويشفعون الله يجعل لهم علامة فأخرجوا من النار من كان علامة كذا وكذا وفي قلبه يدخل يجعل لهم الله علامة من كان في قلبه مثقال دينار إيمان يخرجونه ثم يشفعوا مرة ثانية ويشفعهم الله يجعل لهم علامة فأخرجوا من كان في قلبه نصف دينار مثقال نصف دينار ويشفعهم الله ثم يشفعهم مرة ثالثة يجعل الله العالم يقول أخذ ما كان في قلبه مثقال ذرة من خير ليس عبد الله هكذا وقعت متعدده. نعم نعم. فوالذي نفسي بيده ما منكم من احد باشد مناشده لله في استقصاء الحق من المؤمنين الا يوم القيامه اخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. هذه استقصاء العصاة، العصاة الموحدين وعصاة المؤمنين. اما الكفر ما له شفاعة، الكفر لا حيلة به، الكفر ما في شفاعة له. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال ما للظالمين من حمي ولا شفيع يطاع. لا تنفعهم في كله ولا شفاعة. نعم يعني الكفر. نعم. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. وجوههم يعني صورهم يعني وجوههم حرم وجوههم على النار صورهم لا تاكلها النار لان محل السجود لله صلاه. حرم صورهم على النار الله تعالى يحرم على النار ان تاكل اتباع وجوههم تلهبهم النار من جهات اخرى غير الوجوه ولا تغمرهم من جمع الجهات. الكافر تصلى من جمع الجهات لا أصلاه إلا له من فوقه ومن تحته وأمامه. أما العاصي فتأتي من بعض الجهات ولا تأتي وجهه تحرر صورهم على الماء. نعم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. صورة تطلق على الوجه قال لها الصورة منه الآن من لغة الجائزة الآن صور صورة صورة الوجه وعلى معنى الصحيح صورة تطلق على الوجه وتطلق على الصورة الجسد الكامل للإنسان. نعم فتحرم صورهم على النار ويخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون نعم. ربنا تأخذ بعضهم النار تأخذ النار إلى نصف ساقيه بعضهم إلى حكويه ما تأكلهم جميع الجهات لأنه واحد بخلاف الثالث كانوا يسلمهم جميع الجهات يسلم جميع الجهات نعوذ بالله يامر لهم من جهنم ومن هذا ومن فوقهم رواسي نسأل الله العافية. نعم ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم ندر فيها احدا ممن امرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير. في الاول شفعهم الله قبل مثقال دينار فيقول الله يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. اخرجوا من عرفتم الاولى اخرجوا من عرفتم الاشفاع الاولى ثم الثانيه اذا الله لهم علامه يقول اخرجوا ما كان في قلبه قالوا دينار ثم المره الثالثه من كان في قلبه نصف من كان في قلبه نصف دينار ثم الثالثه من كان في قلبه مثقال ذره من خير اربع مرات الشعور. نعم فيقال لهم اخرجوا ما عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. هذه المره الثانيه. نعم ثم يقولون ربنا لم ندر فيها احدا ممن امرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير هذه المره الثانيه فاخرجوه. نعم فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم ندر فيها ممن امرتنا احدا ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذره من خير. هذه المره الرابعه. هذه المره الرابعه اربع مرات شفعهم الله من فضل الله سبحانه وتعالى لكن الشفاعه يسلمهم الله بها والا فالفضل كله يعود الله هو الذي حرك قلوبهم حتى شفعوا وهو الذي عفى عن عباده حتى شفعهم شفع عباده هو الذي عفى سبحانه وتعالى فهو كله لله من الله وإلى الله. نعم ثم يقال ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد خدري ربي ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. هكذا لم نذر فيها خيرا. نعم. المؤمن حسب الخير يعني ما ترك شيء من المؤمنين هكذا يعني في واحد منهم انه حسب جميع المؤمنين. لكن جاء في حديث اخر ان يتيسر اربع مرات وان يبقى بقيه ثلاثه من الشهر يفتهم رب العالمين. لكن هذا من فراعنة. لكن قد يكون الناس ما راوهم او ما عرفوهم يفتهم رب العالمين برحمته وشفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا نقل إلا رحمة الله الرحيم. فيخرج القول من أمر الإمام الإنسان قصد يعني جيد عن التوحيد والإبادة. لكن هذا على حسب ما ترى له ما ترك واحد. نعم. لكن إن حدث فيه أناس ما عرفوهم أو رأوهم فيخرجهم رب العالمين ولا يبقى في النار أحد من الموحدين. في النهاية كلهم يخرجون. نعم. نعم. يرجعون ايش؟ هذا الحديث هو المؤمنون الذين كانوا معه في الجنة. هذا الحديث المؤمنين. لكن الحديث الآخر فيه أن الملائكة تشفع أيضا والأنبياء والنبياء يقول يشفع أربع شفاعات. نعم. ارجعوا يعني هم مرة أخرى. نعم ارجعوا اطلعوا على الناس في الجنة يطلعون وهم بعيد يرجعوا إلى الاطلاع مرة أخرى يطلع عليه. نعم. هم يشاهدونه. ما قرأ قوله تعالى اطلع قرأه في سواء الجحيم الذي له قرين خمس الدنيا مؤمن وغير مؤمن لما مات وجد في النعم اطلع قرأه وجعل يخاطب قالت الله إن كنت لسردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخير. لما طلع قرأه في سواء الجحيم قال أنت كنت لسردين في الدنيا ونولي بالشر ولولا نعمة ربي لكنت مثله. لما اطلع عليه رآه يتخلى في الجحيم جعل يخاطب مع البعد الأرض في جنة في آله والنار في أسفاره ثم عليه السرية وتخاطب ونادى أصحاب الجنة في أصحاب النار ونادى أصحاب النار في أصحاب الجنة. وهذا الله تعالى أرانا في هذه الدنيا الآن تخاطبنا من في الشرق وفي الأرض خاص في الدنيا وتراه أيضا الشاشة هذا الأقمار في الأرض وغيرها. فإذا كان هذا في الدنيا نموذج سبحان الله فالآخر أعظم الله. نعم. فلا يستغرب أن المؤمنين يرون السفرة ويسمعون كلامهم وهم المؤمنون في على عليين والكفار في أسفل سافلين. نعم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني ارجعوا للاطلاع وهم في مكانه. نعم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني هذا الآية دليل تدل بها إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني هذا الآية دليل تدل بها إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أخذ من كان في حجم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يضيع الله شيء عند الله شيء ولا مثقال ذرة من الخير ولا من الشر من الشر لا يفتح الله شيء. نعم. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يشفع إلا أرحم الراحمين. نعم هذا جاء في هذا الحديث المصري. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يعني زيادة على التحية الإيمان. وفي اللفظ الآخر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم وحيد يخرج قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله في اللفظ الآخر، يعني إلا أنهم وحيدون. هذا لا بد منه، يخرج قبضة من النار يخرجهم من الموحد. أما كفر فلا حيلة فيه، الكفر حقت عليهم كلمة العذاب لا حيلة فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قط كلمة تأكيد خيرا قط، يعني لم يعلو أي خير، قط تأكيد الخير. نعم. يعني ما علو أي خير. خلاص التوحيد الذي لا بد التوحيد لا بد منه، أكثر الصلاة في صحة التوحيد لا بد منها، من لم يصلي ليس بموحد. نعم. نعم نعم. ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. قد عادوا حمما. ضبط حمماء عندك ضم الحاء يعني فحمة. نعم هذا فحمة شد من فتح النار رحمه الله العظيم. نعم. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل لا ترونها تكون يعني البذرة في حمير يعني في محمول السيل ما يحمله السيل من الغثاء والأعواد تحمل الحبة قد تكون في طرف الوادي تنبت بسرعة حبة البذرة. نعم. فيلقيهم في نار في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أقيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. يعني حيث عرفتها يعني هذا يعرفها البادية لله رعوا يرون السيل والوديان. نعم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله. يعني يعرفونهم الخواتم في رقابهم ثم تمحى عنهم بعدين يقول الآخر مكتوب في جلها هؤلاء عتقاء الله من النار تبقى مدة ثم تمحى عنهم بعد ذلك. نعم. في رقابهم الخواتم حتم تكلم عليه الشارح قال في الوقت الأخرى في جباههم في هنا في رقابهم الخواتم يعني الخواتم جر الحس الحس اللي يكون في كتاب حس وفي رقابهم هؤلاء عتقاء الله من النار ثم يمحى بعد ذلك في الوقت الأخرى في وجوههم أو في جباههم. ما شاء الله الجواب الثاني وأما الخواتم قال نوعي وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها خاتم وخاتم. نعم. ويقال أيضا خيثام وخاتم ويقال أيضا خيثام وخاتم لغة الخاتم والخاتم وخاتم وخيثام وخاتم لغة. نعم لغة. نعم. قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. إيش قال ما؟ قال صاحب التحرير التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. قال معناه تشبيه صفاتهم وتشبيه صفائهم وتلألؤهم باللؤلؤ والله أعلم. أحلق أقول أن سنة يعلق الحاجة لدني ظاهر الختام على الختم أنه ختم في الرقاب ختم معروف كل شيء يعلق من لها شيء يعلق من الحاجة هذا حلي يحتاج إلى دليل ظاهر الحديث ختم معروف ختم من في رقابه هو شيء يعلق لا بدليل شيء يعلق ما يصل بخاله. نعم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم تعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال هؤلاء قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم تعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا عملوا. بغير عمل عملوا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أي زيادة على التوحيد والإيمان. نعم. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فولكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم ما دام دخل الجنة خلاص ذهب عنه كل سوء حصل كل خير ذهب السوء عنهم بمجرد دخولهم الجنة لما أمر الله بدخولهم الجنة حصل على كل شيء حل عليهم رضا الله. نعم ومن حل عليهم رضا الله حاول تعرف لا أسخط بعد هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد فقال نعم قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح قلنا لا وسكت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه ولا خير ولا قدم قدموه قدم فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وليس في حديث الليث فيقولون قال ربنا قال من؟ قال أبو سعيد بلغني قال قولي بلغني أتكلم على قولي بلغني قال أنا ما رفع هذا بلغني أن الجسر أدق من الشعر أحد من هذا بلاغ عليه حدث به أبو سعيد بلاغا ما رفعه الذي يفضل. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.